طب واللي ياكل الطعام يشرب، واللي ياكل ويشرب محتاج الحمام يقضي الحاجة، لأنه المثل بيقول اللي ليه مدخل يبقى له مخرج، وعيسى كان ليه مدخل ياكل منه ويشرب وكان ليه مخرج للبول والغائط يعني كان عيسى يعمل زي الناس. طبعا طبعا كان يعمل زي الناس، زي ما انت تيجي تخش الحمام ممكن تتكسف تخش بالراحه كده من غير ما حد ياخد باله، ولو انه الاكله كانت حلوه بتبقى ريحتها وحشه. لذلك واحد شماس قاعد مع واحد فلاح، واحد يدعوه ويدعوه ويقول له المسيح والهنا وابن شمس الاله. يعني خوري، ها؟ خوري عندهم هنا في الشام اسمه خوري. الفلاح ده قوي قال له هو سيدنا عيسى كان بياكل قال له طب مش اللي ياكل ده ليه مدخل؟ قال له قال له يبقى ليه مخرج؟ قال له قال له يعني كان بيجيص. بيسألوا لي ده كان جابه يعني يعني بيضرب يخرج ريح، يخرج ريح يعني بيضرب يعني.